هذا السائل يقول: ما حكم الإقامة بمنى في اليوم الثامن من ذي الحجة والمبيت فيها ليلة عرفة؟ الإقامة في منى يوم الثامن من ذي الحجة والمبيت فيها قبل الصعود إلى عرفة سنة وليس بواجب، ودليل ذلك حديث عروة بن مطرس رضي الله عنه حين وافى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي صلاة الصبح يوم النحر في مزدلفة، فأخبره أنه أتى من طي وأنه لم يتع جبلا إلا وقف عنده، يعني وقوف عرفات، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر المكتب